عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة، الرؤيا الحسنة إذا رأى الرجل الصالح تكون جزءا من 46 جزءا من النبوة، هي وحي، يعني وحي، نوع من الوحي، لكنها نسبة قليلة، وهي 46 جزءا من النبوة. وعلى كل حال هي مبشرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.